دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. بارك الله فيكم وسدد الله خطى الجميع. الشيخ صالح، لقد جاء ذكر الطاغوت في القرآن الكريم في عدة آيات، نريد معنى الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهي الزيادة. قال تعالى: إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. نعم. وقد جاء ذكره في القرآن في عدة آيات، وأريد به ما تجوز فيه وأعطي فيه حقا من حقوق الله، وصرف له ما لا يصح أن يعطى ولا أن يصرف له. فجاء في قوله تعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة الطاغوت. وفي قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبتي والطاغوت. وفي قوله تعالى: قل هل أنبئكم من شر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قردة وخنازير وعبد الطاغوت. نعم. في الآية التي استدللتم بها ذكر الله عز وجل الجبت والطاغوت. نعم. وبدأ بالجبت قبل الطاغوت، فهل الجبت أعظم من الطاغوت؟ الجبت فسر بالسحر وما يخدمه من الشعوذة، وفسر أيضا بالطاغوت، ولكن الطاغوت هنا المراد به عبادة الأصنام، عبادة غير الله من الأصنام في هذه الآية. والآية نزلت في الرد على كعب بن الأشرف اليهودي وأمثاله، وذلك أن اليهود لا تسجدوا للأصنام ولا تستغيثوا بالأصنام، يعني الجمادات من الأشجار والأحجار، وكفار قريش يعبدون الطواغيت. فجاء كعب بن الأشرف لكفار قريش وهم يعترفون بعلم اليهود وقد قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة، فاشتكى كفار قريش محمد عليه الصلاة والسلام على كعب بن الأشرف وعرضوا عليه أمره لعلم كفار قريش بأن اليهود أهل العلم. كعب بن الأشرف اليهودي حاول أن يوافق كفار قريش لما يجده في نفسه من العداوة والبغضاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أنتم يا كفار قريش أهدى سبيلا من محمد، أهدى سبيلا من محمد. موافقته هذه في الظاهر وليست في الباطن، لأن اليهود في الباطن كذبة، لا يؤمنون بالطاغوت وهي عبادة الأصنام من الأحجار والأشجار. فنزلت هذه الآية تكشف حالة كعب بن الأشرف وأنه جائر في حكمه، ودلت الآية على أنه إذا وافق الإنسان في ظاهره ينسب له ولو خالفه في باطنه. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذي هم اليهود ومنهم كعب بن أشرف. نعم. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون بالسعر ويصدقون بالطاغوت في ظاهرهم موافقة لكفار قريش ليلتقوا في خط واحد ضد محمد، وإلا فهو في باطنه ينكر الطاغوت وعبادة الطاغوت. فلهذا استنبط إمام الدعوة محمد عبد الوهاب من هذه الآية قال فيه أن الموافقة في الظاهر تعتبر إيمان، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت وتصديق، ولو كان اعتقاده منكرا ما دام وافق في ظاهره. ونستفيد من هذا قاعدة مطردة إلى يوم القيامة، أن من وافق باطلا في ظاهره نسب له ولو كان في باطنه مخالفا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فلا يغتر من وافق في الظاهر فقال ما هي إلا مجرد موافقة في الظاهر، أما في الباطن فأنا ألعنهم. فنقول لهذه الآية الموافقة في الظاهر تدل على ما في الباطن سواء كان وافق أو لم يوافق. نعم. وهذا من شدة البغض الواقع في نفوس اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام. والآية الأخرى يقول الله فيه قل هل نبيكم بشر من ذلكم عتوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي عبد من دون الله من الأشجار والأحجار والشياطين وغيره. وسيأتي الآن تعريف الطاغوت الاصطلاح الشرعي الذي قال الله فيه لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فدلت هذه الآية على أن الكفر بالطاغوت هو المطلوب وهو المتحتم على الناس وعلى الجن، أي على الثقلين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الثقلين، وأنه لا إيمان إلا بالكفر بالطاغوت وتصديقا بالله ووعده ووعيده وأنبيائه وملائكته وبالقدر. ما في إيمان واليوم الآخر والجنة والنار، ما في إيمان إلا بالتصديق بذلك تصديقا جازما وكفرا ونبذا للطواغيت. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو الحق والغي هي مجانبة الصواب كعبادة الطواغيت ونحو ذلك. نعم. نعم. عرفنا أن الطاغوت ما تجوز فيه وأعطي حقا من حقوق الله عز وجل. نعم. وصرف له ما لا ينبغي أن يصرف له، لكن كيف يكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت نعم معناه نبذه ظاهرا وبغضه باطنا وعدم التعامل معه وعدم التصديق به وعدم موافقة أهله، كما سمعنا في الآية التي نزلت في اليهود، هذا من الكفر بالطاغوت. فإذا وافق أهله وأيدهم ولو لم يعبده فإنه لم يكن كافرا بالطاغوت، وإن صدق به فإنه لم يكن كافرا بالطاغوت ولو لم يعبده. ولو قال أنا أسير على ديني ولا أظهر الكفر بالطاغوت وأنا لا أريده، يقول إنه لا يبرأ بذلك، فلا بد من الكفر به، يعني جحد استحقاقه وأنه لا يستحق شيء من حقوق الله، هذا معنى الكفر بالطاغوت. وأما الإيمان بالله فمعناه إعطاء أن يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه من حق لله، يؤمن بالله، والذي يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت هو المتمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله ترفض عبادة الطاغوت وتنهى عنه، ولا تعتبر مسلما أو مؤمنا وعنده شيء من تعظيم الطواغيت التي يصرف لها حق من حقوق الله. القولية أو الفعلية. نعم. إذا أعطي رجل صالح مستقيم حقا من حقوق الله أعطاه إياه مبطل، إما أن يكون فردا أو جماعة، فهل يكفر بهذا الصالح ولا يحب ولا يصدق ولا يطاع لأنه اتخذ طاغوتا؟ هذا يرجع إلى معرفة معنى الطاغوت أولا. نعم. فإذا عرفنا معنى الطاغوت أنه ما صرف له حق من حقوق الله، فلينظر في نفس هذا الطاغوت، فإن أعطي حق من حقوق الله وهو راضي فهو طاغوت، وإن دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، فهو نعم يصدق عليه هذا طاغوت. وهكذا إذا ادعى علم الغيب بما لا يعلمه إلا الله فهو طاغوت. وهكذا لو حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى الحكم بغير ما أنزل الله وحبذ ذلك وشجعه فهو طاغوت، أو اعتقد جواز ذلك ولو لم يدعو له فهو طاغوت، فهو طاغوت. أما إذا لم يرضى أو كان وليا لله أو صالحا ملكا ولكن حصلت العبادة له وصرف حقا من حقوق الله له بواعز من الشيطان، وهو رئيس الطواغيت، إبليس هو رئيس الطواغيت وأنواعهم كثرة، أنواع الطواغيت كثرة، لكن رأسهم إبليس، ومنهم من سمعنا، من سمعنا من ادعى علم الغيب أو دعا إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راضي أو حكم بغير ما أنزل الله مستسيغا لذلك أو معتقدا جوازه ولو لم يحكم، فإن هذا طاغوت. فالرجل الصالح الذي قد مات وصرف له حق من حقوق الله لا ذنب له، لأنه قد سلم من هذه الأوصاف. وهكذا الملائكة من عبدهم فهم في حد ذاتهم ليسوا طواغيت لأنهم لم يدعوا ولم يرضوا بذلك. نعم. هذا. وهكذا الأنبياء استغيث بهم بغير الله ونودوا من دون الله وطلب منهم ما لا يقدرون عليه ولا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا ينسب لذواتهم أنهم طواغيت لأنهم لم يدعوا، ولكن نفس العابد أو نفس الذي صرف في حد ذاته هو المتصف بعبادة الطواغيت لأنها عبادة من دون الله. العبادة التي من دون الله عبادة للطواغيت، إن كانوا قد دعوا لها فهم طواغيت معنا وحسا، وإن كانوا لم يرضوا فهو عابد لرأسهم، لرأس الطواغيت وهو إبليس الذي دفعه بزعم تعظيم هؤلاء، كما سيأتي لذلك بيان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا له وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.